بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قال: وقد وصلت من النوبة إلى أول الشرح أول كتاب. الدرس الماضي تكلمنا عن بعض الفوائد التي مريد الحج أنه لازم يتعلمها قبل ما يذهب إليها. صفي بس معنا فقرة صغيرة راح أحكي لكم إياها. هل الحج ماشيا أفضل على رجليه أم راكبا أفضل؟ شلون؟ إنه الحج يترى يكون إنسان يمشي على رجليه أفضل ولا يركب بسيارة بطيارة بجمال حي الله أفضل؟ إن كان بيستطيع يمشي بدون ما يحصل له حرج أو ضرر صار لك لون أو ضيق، المشي أفضل. وإذا كان لا والله بده يحصل له بالمشي كسل أو ملل ضرر أو تعب، ولا لا لازم إيش تركب. كل إنسان على حسب إيش حاله. ثم رب العالمين أوجب الحج على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. شو مراد من استطاع؟ شو المستطاع؟ عند الإمام مالك المستطيع اللي بيستطيع إنه يمشي على رجليه، ولو بيسأل الناس بالطريق بياكل عشب يقول له ها تعطيني من مال الله، فرض لي إنه يروح إذا بيستطيع إنه يمشي، مذهب مالك. سامعني إخواني؟ ولذلك المالكية هذول السوداني بجيين ماشيين أربع بيجوا سنتين ثلاثة، بيجي واحد أعزب بيرجع مع والدين ثلاثة، مزوجوا مع والدين ثلاثة، لأنه على مذهب مالك. مذهب مالك يفترض الحج على كل من يستطيع أن مشي على رجليه، لو ما معه مصاري بيسأل الناس أو بيشتغل بالطريق أو حي الله واجب عليه الحج. بينما مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يجب الحج إلا على المستطيع، عنده المستطيع اللي معه نفقة يخلي نفقة لأهل بيته وعياله ذهاب وإياب، وبعد ما بيرجع يكون زيادة شهر كمان عنده نفقة. بالنسبة له هو إن كان بيركب عادته بيركب بالطيارة بيروح بالطيارة تكون مع أجرة الطيارة، بالسيارة يكون مع أجرة السيارة، بيركب على الفرس يكون مع أجرة فرس أو شراء. كمان أكله شو كان يأكل في بيته؟ قال كان يأكل في بيته بالأسبوع يأكل مرتين لحم. قال إذا بده يحج بده يأكل مرة واحدة لحم، قل له موجب عليه في الحج حتى تكون تطبق في ذهابك ما هو في بيتك، حتى ما تمل ولا يحصل لك كسل ولا يحصل لك ملل. لأنه اللي بيحصل له ملل بيحصل له كسل راح منه التجلي، ما عاد يستفيد من الروحة. ذاك إخواني الإنسان اللي بده يستفيد بيكون كله نشاط وكله روح وكله ما في عنده لا ملل ولا سآمة حتى يحصل الناس منه شلون يا ابني. فلذلك إذا رأينا بعض الحجاج عم يسألوا ويتكففوا لا تزعل منهم، هذا عن مذهب مالك، مذهب مالك لو بيستطيع المشي بده يروح ولو بطريق السؤال. فهمتوا شلون إخواني؟ حتى ما نعترض على الناس، ما فهمت شلون؟ كثير من الناس ليش طالع الحج؟ عم ينام بالطريق وقال لك له شو طالعوا؟ هذا مذهب مالك هيك بيساوي، بيستطيع ينام بالطريق بيستطيع بده يروح على الحج. فهمتوا شلون إخواني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني. ولذلك يا ابني اللي بيكون علمه ضعيف بيطالع الناس عن دينها، فكروا انه ما في غير هالطريق، بس في عدة طرق. هلا المسجد لما بيكون له باب واحد افضل، ولما بيكون له عدة ابواب لما الناس بدها تفوت كل باب بدها تطلع ما بصير ضيق، اما لما بيكون باب واحد في الدخول مسكين بيصير ضيق وبالخروج بيصير أشد ضيقا، مو هيك يا ابني؟ أما لما بيكون أبواب كلها مفتحة من جميع الجهات مثل المسجد الحرام ما شاء الله، منين ما جيت في أبواب مفتحة؟ مش الإخواني مع والعلماء هكذا إلهم إيش طرق كثيرة فيها، لا تيجي تحرج على الناس وتضيق على الناس وتخرج عن دينها بسبب جهلك. ولذلك بيقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا، وفي رواية فهو أهلكهم، هو اللي رمهم بالهلاك بسبب ضيق عطن وضيق علمه، بده يحملهم على اللي حاطه بمخه. ما بيسع الناس هذا مخه صغير ما فهم شلون عم تعطوا بالكم يا شباب. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو اللي رماهم بالهلاك. والرواية الثانية فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا. مش الإخواني لك فهو أهلكهم رماهم بالهلاك، أو فهو أهلكهم فهو أشدهم هلاكا. إذا قلنا فهو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا، كنت سبت الضيق. وإذا قلنا فهو أهلكهم يعني هو اللي رماهم بإيش؟ بالهلاك، وحكم عليهم بالهلاك بسبب إيش؟ ضيق عطني. انتوا يا ابني. ولذلك الإنسان بدك إذا أنت ما بتعرف لا تعترف، سكوت، مو هيك؟ ارفع الأمر لغيرك. ليش؟ إذا شيء مخالف لذهنك أنت أحط بالعالم كله؟ ما أحط بالعالم كله، مو هيك يا ابني؟ سيدنا الشيخ الشعراني رضي الله تعالى عنه، العالم الكبير الولي المشهور، يعني أنا بعده بعصره كان مجدد، لك شيخ وشيخ الأزهر، نزل يوم على الدرس ما استطاع يتكلم ولا بكلمة أبدا، سد العلم اللي عنده، ما في علم منه مثل أمي، الأمي يمكن يحكي أكثر منه. قال له انتعذروني اليوم. إجا لعن تلميذه الشيخ الشعراني، قال له يا سيدي ذهب العلم الذي في صدري، القرآن اللي حافظه نسيته، الأحاديث اللي حافظها كل ما تنفيذين يبشي بيه خالص. شو قال له الشيخ الشعراني؟ قال له يا أستاذ هل أنت تكلمت على بعض أهل الله وأسأت إليه؟ قال له تكلمت على السيد أحمد البدوي، كان بده يصير له مولد، يعملوا له مولد سيدنا أحمد البدوي، بيحضر هالمولد مليون مليون ونص نسمي، بتمه 15 يوم بيع وشراء وأسواق بطنطا، أسواق وركب خيل ودربك وأشكال وألوان من جميع طبقات الناس بتحضر، بصير سوق ما بعد سوق. ظهر لك شلون؟ شلون كانوا بيجيلي يعملوا سوق عكاظ؟ هي أعظم. قال اعترضت أنا على السيد أحمد البدوي أنه أنت من أولياء الله وبتخلي هالناس يجي يعملوا لك المولد، سمع النساء والرجال والرأس والغنى والخيل والأشياء. قال له والله ما حدا بيستطيع يرد لك علمك إلا نفس أحمد البدوي اللي تكلمت عليه، بدك تروح تعتذر منه هناك وتتوب على يديه يرجع لك علمك. قال له بدك تروح معي يا ولد؟ قال له بروح معك. قال ذهبت معه، فلما دخلنا على المقام أحببت أن أري شيخ الأزهر اللي هو شيخي كراما كرم سيدي أحمد البدوي، فسلمت بصوت وقلت له يا سيدي أخرج لي يدك من الحجرة حتى أقبلها أمام أستاذي. قال ما رأيت إلا يد سيد أحمد خرجت من القبر ومدتها، كان قبلت قدام الناس الواقفين كلهم ورجل. فصرت أعتذر عن شيخي إنه قصده الشارع وقصده كذا وقصده كذا. اسمع الجواب أنا من داخل القبر وهو عم يسمع. قال له قل له خليه يمنع الحج، الاختلاط بالحج أكثر من الاختلاط في مولدي هون، خليه يمنع الحج، ما في اختلاف في الحال. كانوا راكبين بطيارة وكانوا راكبين بسيارة وكانوا راكبين بباخرة وكانوا نايمين بغرفة وكانوا واقفين بعرفات، كانوا واقفين بمنى، شون الناس هيك جنب بعضهم البعض، رجال ونساء. قل له خليه يمنع الحال. قال له التوفيق، ما فهمت شلون يا ابني. قال لعل لك عذر، لعل له عذر وأنت تلومه، أنت عم تيجي تلوم وهو له عذر، المعذور لا يلام. ولك يا ابني نرجع لموضوعنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، رح نقرأ الآن الشرح والمتن، الشرح لملا علي قاري والمتن للعالم الكبير السندي، كان من أهل الطريق، بارلشلون أهل العلم، له عدة مؤلفات. وأعظم مؤلفاته كانت هذه المناسك، له ثلاث مناسك شايفين إخواني. نعم، أكبر منسك للشيخ كان اسمه نفع الناسك رحمة الله السندي، أكبر كتاب في أفعال الحج وأعمال الحج سماه نفع الناسك. شو سماه؟ نفع الناسك. نفع الناسك. هذا حوى جمع فأوعى، ما أبقى في ما يتعلق بالحج لا كبيرة ولا صغيرة. شايفين إخواني؟ إجمل بعدين اختصروا، مين اللي اختصروا؟ نفس السندي اختصروا، سماه لباب المناسك. شو سماه؟ لباب المناسك. الشيخ الآن عم يشرح لباب المناسك الذي هو مختصر من إيش؟ من نفع الناسك. والكتاب الصغير سماه نهاية المسالك، نهاية المسالك كنا يعني ورقتين. نعم، قال الحمد لله الذي أوضح المحجة، المحجة الطريق، أوضح لنا الطرق يعني، بأوضح الحجة، بأوضح الحجة الدليل. شو الحجة؟ الدليل. هنا وأوجب أركان الإسلام، شي أركان الإسلام؟ قال من الصلاة والزكاة والصيام والحجة، هي بكسر، بكسر إيش؟ الحاء. هل إجت على غير قياس؟ القياس لازم يكون الحجة، لكن هون الحجة مراد إنه الحج على الإنسان فرض بالعمر مرة واحدة، حجة الواحدة بس، إشارة إنه إيش؟ لا يجب الحج على الإنسان إلا في العمر مرة، بخلاف الزكاة كل سنة بدك تزكي، بخلاف الصلاة كل يوم بدك تصلي خمس أوقات. شايفين إخواني؟ بخلاف بر الوالدين بدك تبرهم إن أمكنك كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، بعاد عنك تكتب له كتاب بلوا أرحامكم ولو بالسلام، تكتب له كتاب وسلم عليه. بعض الله شلون أبوك وأمك كل يوم بدك تمر عليهم تقبل أيديهم وتطلب منهم الدعاء إذا أمكنك، ما أمكنك بالأسبوع، ما أمكنك بالشهر، بعض الله شلون كل شيء على إيش؟ على حسبه. قال هنا وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات على من بين مسالكنا، طرقنا، بينا ايش؟ طرقنا، ما ابقى الرسول اي شيء الا بوضح لنا اياه، بيقول عليه الصلاه والسلام في مرض موته: تركتكم على بيضاء نقيه، تركتكم على بيضاء نقيه صافيه، ما فيها سواد ولا فيها صفار، بيضه خاصه، ليلها كنهارها، بالليل بيصير خفاء، اما هون الشريعه اللي تركتكم اياها الليل مثل النار كله واضح ما في خفاء، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما بيزيغ عنها الشريعة المحمدية اللي بيكون إيش؟ ما في، كله للهلاك لجهنم. انتوش الإخواني؟ تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انتوش الإخواني؟ بيّن لنا كل شيء، حتى بيّن لك بدك تفوت بيت خلاش لم تفوت، شلون بدك تقعد، شلون بدك تقضي حاجة، بدك تميل على الشق الأيسر شوي قليل، شلون بدك فوت الأدب الخلع، أول شيء بدك تغسل يديك لما بتنهي قضاء الحاجة من الجرن أو من البريء، قبل ما تغسل بتغسل يديك تمام بتنظفهم، بعض الله شلون، بعدين بتشرب لأنه البدن مثل سفنج بيشرب الماء الطاهر، بعدين بتحطه على عورتك وبتم تغسل بالبريء حتى ما يتم في إيش؟ نوب تقيم إيدك بشو مستفي ريحة اللي منظف، شلون كمان بتغسل حتى ما يتم تنقطع الريحة بالكلية، شلون بدك تطلع، شلون بدك تفوت. شايفين إخواني؟ ما حدا يعني سمع في التاريخ للأنبياء ولأنه التعاليم اللي علم الرسول لأمته ما سمع من جزء الإخواني. قال وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات على من بين مسالكنا وعين مناسكنا، بينا الطرق وعينا المناسك، جمع منسك أو جمع منسك تصبح، من جزء الإخواني يعني محل بنأدي فرضة الحج، المحل بنذبح فيه وعيننا الذبيحة شلون بنذبحها وشو بدها تكون، شو لونها وشو صفتها وشو أشكالها. نعم، وعين مناسكنا لئلا نقع في اللجة، فضل شلون لئلا نقع في البحر نختنق، إذا واحد ما بيعرف يسبح وقعد في محل دوار بيحسن بيسبح فيه شو بيصير في حالته بروح. هنا قال لئلا نقع في اللجة وعلى آله الكرام، يعني والصلاة وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات على آله الكرام. من آل النبي؟ شوفوا يا ابني، آل النبي بيتنوع لنوعين، آل النبي بالنسبة لدفع الزكاة ثلاثة عيون وجيم وحاء، هذول آل النبي، ثلاثة عيون وجيم وحاء. العيون آل علي عين، آل العباس، آل عقيل، أي مبدؤين بالإيش بالعين، عقيل والعباس وعلي، هذول هي ثلاث عيون. يعني سيدنا علي وكل نسل سيدنا علي، سيدنا العباس وكل نسل سيدنا العباس، سيدنا عقيل وكل نسل سيدنا عقيل، حرام تحتون زكاة. شايفين إخواني؟ الجيم جعفر طيار الذي قتل في مؤتة، والله أبدل وبدأ يديه جناحين يطير بهما مع الملائكة. سيدنا جعفر وكل من جاء من صلبه ظهر لك لون، كله كمان مبجوز ياخذ الزكاة. آل الحارث عم النبي عليه الصلاة والسلام كمان حرام إنه إيش يأخذوا من الزكاة. هذول بالنسبة للزكاة الخمس بطون هذول حرام أخذ الزكاة عليه. فهمتوا شلون؟ لما نقول تحرم الزكاة على محمد وعلى آل محمد، من آل محمد تحرم الزكاة؟ هؤلاء ثلاثة عيون وجيم وحاء، حتى ما تنسوا جيم وحاء. جيم جعفر، يعني سيدنا جعفر الطيار وذريته. الحارس هذا الحاء هو وذريته، من شو الإخواني؟ العين سيدنا علي وذريته، العباس وذريته، عقيل وذريته. لما تقول تحرم الزكاة على محمد وعلى آل محمد عرفنا، عرفت فهمتوا يا ابني؟ فوت لجوا عم تعطوا بالكم. أما نعم سيدنا علي سيدنا عقيل سيدنا وعباس، العباس إخوة، إخوة كلهم إخوة دون. لا العباس عم النبي، سيدنا علي ابن سيدنا عقيل سيدنا جعفر، هذول ثلاثة إخوة، إخوة أيوة حياك الله. أما العباس والحارث أعمام النبي، أعمام النبي. فهمتوا شلون إخواني؟ فصار معنى حتى ما تنسى، لما بتقول تحرم الزكاة على النبي، ليش حتى تكون حرام وعلى آل النبي؟ قال لأن الزكاة أوساخ المال، مو لازم تعطي أنت الرسول عليه السلام وآل بيتنا تعطيه وسخ المال، بدك تعطيه من صلب مالك. بارلك لون، إذا بتحبه بتعطيه من الصلب، ما تعطيه من أوساخ. هذا خاص بالفقراء والمساكين، تنبسوا إخواني؟ طيب. وأما لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من آل محمد؟ آل محمد كل مؤمن ولو عاصيا، ولو عاصيا ولو فاسقا ولو بيشرب خمر، عم تدعيله بيدخل في مقام الدعاء. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان أي شيء كان من الفسق والعصيان، يعني مقام الدعاء بده يشمل إيش؟ كل من أجاب سيدنا رسول الله والله وشهد بأن الله واحد وأن محمد رسول الله. مش الأخواني؟ عم تعطوا بالكم يا ابني، البحث عظيم كثير. هذا لما تقول اللهم اغفر لي محمد وآل محمد، شو مراد بآل محمد؟ بآل محمد كافة المسلمين، رجال ونساء، ولو كانوا من أعصى خلق الله. هاي الرابطة بين المسلمين، هاي أعظم رابطة، ما في واحد بيدعي إلا بيدعي المسلمين معه، هاي الرابطة. مش الأخواني؟ يا سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من آل محمد؟ كل مؤمن، كل مسلم، ولو كان بأي شيء كان. فهمت يا ابني؟ بالله عليك، هلا المسلم مو أولى بالدعاء من الصالح؟ الشفاعة لمين بتكون؟ للمذنب. أما اللي نقي شو بدنا نشفع له؟ واحد ولد بار بأبيه وأمه، بنشفع له ها؟ نشفع للعاق، مو هيك يا ابني؟ للي بيغضب أباه وبيغضب أمه هذا بده شفاعة. ولذلك عليه الصلاة والسلام بيقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. سمعني يا ابني، شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. مش له؟ أما الصالح شو بده شفاعة؟ في كمان للصالح حتى يرقي لمقام أعلى من مقامي. مش لإخواني؟ أما يخلصوا من الجهنة ومن العذاب أهل الكبائر هم محتاجين لهذا. فهمتوا يا شباب؟ يا سلام. طيب أظن فهمنا صار معنا. قالوا النبي في بحث الزكاة عرفناهم خمس بطون، ثلاثة عيون وجيم وحاء، مش لون. وأما في مقام الدعاء كل مسلم ومؤمن بأي صفة كان. فهمنا شلون يا ابني؟ إن كان صالح حتى تزداد درجاته، وإن كان صالح حتى الله يكفر عنه سيئاته. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم. قال وعلى آله الكرام، يا سلام، شايفين، وأصحابه الفخام. من الصحابي؟ هو من آمن من رأى رسول الله مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، هذا الصحابي. من هو الصحابي؟ من رأى رسول الله، مراد بالرؤيا مو أنه يشوفه بنفس بصره، إذا كان أعمى موجود عنده اسمه صحابي، يعني من اجتمع مع رسول الله في مكان واحد مؤمنا به ومات على الإيمان، هذا هو الصحابي. تمدسون إخواني، حتى يدخل عبد الله ابن مكتوم مؤذن، إذا كان أعمى ما نقول أنه صحابي؟ صحابي، يعني يا بيشوفه بعين رأسه يا بعين قلبه. تمدسون إخواني، هذا الصحابي. ولذلك إخواني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا التأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ تمام يا ابني، أفضل هؤلاء الأمة من؟ أصحاب رسول الله على الإطلاق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، أي أحذركم الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، لا نوافل ولا فرائض. وارد لك لون اللي يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت يا ابني؟ ولو بعضهم، ولو بعضهم على الإطلاق أبدا. فهمت لون إخواني؟ قال الرسول بيقول خير القرون قرني، من قرنه؟ من الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. طيب إخواني، قليل هذا يا ابني؟ نعم. قال وأصحابه الفخام وأتباعه العظام، التابع التابعين هذول الصحابة الذي رأوا النبي وأمنوا به، اللي رأوا الصحابة اسمه التابعين، اللي رأوا التابعين اسمه تابع التابعين. بقى التابع هو بشملنا نحن، إذا كنت أنت على قدم رسول الله وعلى قدم أصحابه إذن تابع أنت إلى يوم القيامة. مش الإخواني؟ قال هنا وأتباعه العظام المنورين للملة على الأمة، منورين لهم الطرق، منورين لهم الأحكام، واضحين بينين ما في جهاله. نعم، حذرا من الدجية والظلمة. الظلمة عطوا تفسير على الدجية، يعني الظلام، بينوا لهم الطرق حتى ما يكونوا في ظلمات. اللي بيكون بظلمات بيدعس، إنما قد يقع بجورة يكسر رجله، قد يقع ببئر يختنق، مو هيك؟ أما لما بيكون في نور قدامه صار بيعرف اللي بيضره واللي بينفع. تمام ولا لا؟ نعم. أما بعد، هي ينتقل بها لفظ وبعد أو أما بعد، ينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب. يعني بعد ما حمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى وصلى على النبي وعلى أصحاب النبي وعلى أتباع النبي وعلى آل النبي، انتقل ليدخل في إيش؟ في الموضوع. قال أما بعد فيقول، شوفوا الأدب، هذا ملا علي اللي عم يقول إيه، فيقول الملتجئ إلى حرم كرم ربه الباري. والله شلون أنا التجأت إلى إيش؟ حرم رب العالمين. شايف يا ابني؟ لأنه الشيخ إخواني ملا علي القاري من هرات، والله شلون بقى من هرات ودخل التجأ إلى إيش؟ بيت الله الحرام. شايفين إخواني؟ فيقول أي نعم، الملتجئ إلى حرم كرم ربه الباري، الباري يعني الخالق. شو معنى الباري؟ الخالق. علي اسمه ابن سلطان، والله شلون، محمد سلطان لقب، محمد اسمه القاري، لانه كان ايش؟ حافظ كتاب الله بالروايات. شايفين اخواني؟ اني لما رايت لباب المناسك، هذا المختصر من نفع الناسك. شايفين اخواني؟ لما رايت لباب المناسك مختصر نفع الناسك، مختصر نفع الناسك، للعالم العلامة والفاضل الفهامة مرشد السالكين، كان شيخ طريقة رحمة الله السندي، شايف، مرشد السالكين ومفيد الناسكين العباد، شايف، الشيخ رحمة الله السندي رحمه الله رحمة الأبدية. أصول رأيت أجمع المناسك، هي مفهول تاني اللي رأيت، أجمع المناسك وأخصر المسالك، أخصر طرق، سنح ببالي، خطر ببالي أن أشرحه شرحا يبين إعراب مبانيه، والله شلون يوضحه يعني، ويعين نعم إعراب مبانيه. شو عندكم؟ جاي بعدين الإغراب. ويعين إغراب معانيه. والله شلون؟ إيه ويعين بصح فيها أغراب وإغراب. والله شلون؟ إغراب يعني المعنى الغريب البعيد عن الذهن. بوضح لكم يا أنا. أو أغراب جمع غريب. والله شلون؟ تصلح هذا وهذا. هنا ويوضح مشكلات ما فيه. كل شيء مشكل يوضحه وبينه. وأسميه، شو بدك تسميه الكتاب؟ المسلك المتقصد. المسلك يعني الطريق. شو معنى المتقصد؟ يعني العادل. لأن الشرع إخواني هالشرع إجى على وفق الكتاب تمام، لا زيادة ولا نقصان، يعني عم يوضح المعنى توضيح كافي، ما في شطط ولا في تقصير، إنه ما قصر إنه موضح ولا في زيادة عن إيش؟ عن المطلوب. يسمى المسلك المتقصد في المنسك المتوسط. شو اسمه المنسك المتوسط؟ لباب المنازل، مو هيك؟ قال فقوله بسم الله الرحمن الرحيم، من ماتن هي كلام رحمة الله السندي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال طيب ليش بدأت كتابك بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليش ما بدأته بالحمد لله رب العالمين؟ مو هيك؟ أو قلت لا إله إلا الله وما شابه ذلك؟ قال اقتداء بالكلام القديم، اقتداء بالقرآن الكريم، الكلام القديم والقرآن الكريم. مو هيك؟ فتح المصحف شوف تلاقي أول سورة القرآن الكريم، كم سورة يا ابني؟ 114. أول سورة من السور 114 شو هي؟ شو الحمد لله رب العالمين. مو هيك؟ قبل الحمد شوفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تمام؟ قال اقتداء بالكلام القديم هو القرآن، واقتفاء بالحديث الكريم، واقتفاء بالحديث الكريم. شو الحديث الكريم إخواني؟ ورد كل كلام أو في رواية كل أمر زيبان لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. شو الفرق بين الروايات؟ الأقطع بيكون لليد، الأجزم للأنف، الأبتر للذنب. يعني مقصود كل أمر عظيم زيبال ما بتبدأ بالتسمية فيه والحمد لله بيكون ناقص وقليل البركة. مدو شلون؟ ناقص وقليل بركته. فهمتوا يا ابني؟ بدك تكتب كتاب، بدك تسمي وتحمد. شلون؟ بدك تبدأ بخطبة بتسمي بنفسك وتحمد الله عز وجل، مو هيك يا ابني؟ إذا نقص هالكتاب أو هالمؤلف أو الخطبة من هذا بيكون ناقص وقليل البركة. نعم. قال اقتداء بالكلام القديم واقتفاء بالحديث الكريم. قال والكلام على متعلقات البسملة وجزئيات التسمية يخرجنا عن المقصود إلى حد الملالة بقدرة الله. نفس البسملة إلى مؤلفات عليها فقط، البسملة إلى مؤلفات خاصة. بيقول سيدنا علي رضي الله عنه لو شئت أن أكتب على البسملة حمل جمل لما فرغت من معانيها، لما فرغت من معانيها. ولذلك ورد رواه البيهقي انه الكتب السماوية 104 كتب، الكتب الكتاب الاربعة الكبار القرآن والتوراة والانجيل والزبور هذول الكبار، ومئة صحيفة هذول الكتب كلهم، هذول كل معانيها موجودة في القرآن الكريم. الكتب كلها معانيها موجود القرآن الكريم، والقرآن الكريم معانيه موجود في البسملة، ومعاني البسملة موجودة في الباء تبع أول بسمة، ومعاني الباء موجودة في النقطة تبعها أول خط بينزل منها. معناه الإجمالي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. شمالكم شايفين يا ابني؟ نعم. عم يقول الشيخ إذا والكلام على متعلقات البسملة وجزئيات التسمية يخرجنا عن المقصود إلى حد الملالة، لكن من الفوائد البديعية لمن لابن القيم الجوزية أن لحذف العامل في هذا المقام حكما عديدة دالة على تحقيق المرة. اسمع شو معلومك هي بسم الله جار ومجرور بالنسبة للغة العربية، باسمي كم كلمة، كم كلمة هذول كلمتين، الباء كلمة واسم كريم، وين الباء حرف الجر كلمة مستقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر لك لون هل كل جار ومجرور بده شيء يتعلق فيه. شو معنى بسم الله؟ يعني استعينه ببسم الله الرحمن الرحيم، او ابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، مهم، او اتبرك ببسم الله الرحمن الرحيم. فاذا علق، اذا ذكرنا الفعل المحذوف بيكون خاص، اما اذا بقيناه محذوفا بيكون عام، والعام بيجي عام من ايش؟ من المذكور، من الخاص بيكون افضل. ها. قال ان لحذف العامل في هذا المقام حكما، جمع حكمة، عديدة دالة على تحقيق المرام المقصود، منها أنه موطن لا ينبغي أن يقدم فيها فيه سوى ذكر اسم الله تعالى. بدك تثبت بسم الله لازم ما تقدم شيء على اسم الله تعالى. لما بتدخل الصلاة شو بتقول؟ الله أكبر، ما بتقول ابتدئ بالله اكبر، تمام، تقول الله اكبر راسا. كذلك هم بدك تبدا بايش؟ بتاليف شيء، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فما يكون في مذكور الا الله عز وجل، لان الابتداء الحقيقه لله عز وجل. فلو ذكر الفعل وهو الفعل لا يستغني عن فاعله، قل ابتدئ، صار كانك بادئ الفعل وبادئ بنفسك، مقدم على اسم الله عز وجل. هذا لا بيكون قلة الأدب، لازم رأسا تبدأ بسم الله عز وجل. كان ذلك مناقضا للمقصود وهو تجريد ذكر المعبود سبحانه وتعالى، فكان في حذفه مشاكلة المبنى للمعنى ليكون المبدوء به اسمه سبحانه وتعالى، كما تقول في الصلاة الله أكبر، ومعناه شو معنى الله أكبر؟ يعني الله أكبر من كل شيء، مهيك أعظم من كل شيء، ولكن لا نذكر هذا المقدر ليكون اللفظ في اللسان مطابقا لمقصود الجنان القلب، وهو أن لا يكون في القلب ذكر إلا الله وحده. فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه. نعم. ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء به في كل قول وعمل، وليس فعل أولى بها من فعل. نقول بسم الله أبتدئ، بسم الله أقرأ، بسم الله أستعين، كل شيء. فكان الحذف أعم من الذكر، فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه. هذه بس مقدمة، موضوع مقدمة للموضوع. ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل، وكأنه لا حاجة إلى النطق به، لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا الفعل وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى، والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق والقال. القال يعني المقال. شو معنى الكلام؟ شوف يا ابني، هلأ في بعض الناس يجي بيسأل الناس أعطيني من مال الله، أعطيني شيء. في ناس ما بيسأل، بيقعد بحط محرم، يقعد بدنقر بالأرض، بيقعد. شو معنى؟ لسان حالهم يقول أعطوني، وإما عم يقول أعطوني، هذا أعظم من عم مد إيده. والله لو حاطط المحرم يقعد في المسجد أو بالطريق، مو لسان حالهم يقول أعطوني. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حطوا النمروذ في المنجنيق وبدوا يلقوه في النار، الملائكة ضجت، الحيتان في البحار ضجت، الطيور في الجو، الحيوانات في الصحراء، إلهنا ومولانا ما على وجه الأرض أحد يعبدك إلا إبراهيم، أيلقى في النار؟ رب العالمين قال للملائكة اختاروا واحد خليه ينزل لعنده، إذا بده يغيث يغيث. اختاروا جبريل بأقل من طرفتين كان عنده، قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ وحم كتفين وحطينه بالجنيق وعم يزوب يرموه. لو كان واحد منا شو يقول له؟ دخله. قال له أما إليك فلا. دخيل الله. قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال له أما إليك فلا. قال له خلف ربك. قالوا ما بيسأل، بينسأل المجهول اللي ما بيعرف. لما واحد مديون بقول لك ديني بالله 1000 ريال لأوفي ديني، ما هو عرفان. أما لو كان عرفان وإنه مديون ومتضايق وبده يوفي دينه، شان يجي يسألك وأنت عرفانه؟ قال له حسبي من سؤالي علمه بحاله، مش معلمان بحاله، مشان ايش بدي يسأل؟ بيسأل المجهول اللي ما بيعرف. أموال حين إذا قال له دعوني وخليلي، الحديث وصف بينه، قال له يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شايفين إخواني؟ بي لسان الحال أعظم من لسان المقال، تمام يا ابني؟ بل اللي عم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعظم يقول أبتدئ أو أسمي أو مسمي. قال شوف، قال والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق والقال، كما قيل ومن عجب قول العواذل من به، في أصل المحفوظ ما به، والله شلون، أما تجري على قول إيش من به. ومن عجب قول العواذل من به، قال وهل غير من أهوى يحب ويعشق. شايفين إخواني؟ واحد مسكين إيش دائما قاعد عم يبكي، صار يقول اللي بيعذلوا بيعذلوا الناس بلوموه، شو مين اللي شوش فكره هذا؟ مين اللي خلاه يبكي؟ قال له في غير المعشوق، الناس بيكون بالقلب والناس تبكي عليه وكذا، مو هيك؟ ومن عجب قول العواذل اللي بلوموا من به، مين اللي شوش له فكره وخلاه؟ وهل غير من أهوى يحب ويعشقه؟ غير اللي بتهواه بتحبه بتعشقه؟ تبكي من أجله؟ نعم. قال الحمد لله أكمل الحمد، بعد ما سمى قال الحمد لله أكمل الحمد، قال هذا أكمل ليش منصوب؟ المنصوب على المصدرية، يعني الحمد لله الحمد الكاملة، حذفنا إيش الموصوف وأبقينا الصفة تدل عليه. شايفين إخواني؟ الحمد لله أكمل الحمد، المنصوب على المصدرية عند البصرية عند علماء البصرة، وعلى الحالية عند علماء الكوفة. شايفين إخواني؟ علماء الكوفة قال الحمد لله أكمل حال، علماء البصرة قالوا إيش مصدر نائب مناب إيش الموصوف المحذوف، الحمد لله حمدا موصوف بكون أكمل الحمد. قال ولا شك أن أكمل الحمد، شو أكمل الحمد؟ هو ما حمده بنفسه سبحانه وتعالى لذاته. شو قال؟ الحمد لله رب العالمين، وإيه يعني أكمل الحمد؟ الصيغة التي حمد الله نفسه بها، وهي الحمد لله رب العالمين. شايفين إخواني؟ أين أو مدحه من بعض صفاته، أو مدحه، مدح نفسه من بعض صفاته، مثل وهو العزيز الحكيم، وهذا شلون عم يمدح نفسه إنه عزيز غالب وحكيم بضع شيء في محله. شايفين إخواني؟ ثم هنا إخواني لإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لو أن إنسان قال والله لأحمدن الله بمجامع الحمد أو بأفضل صيغ الحمد، كيف يبر بيمينه؟ قال إذا قال الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، فقد حمد بأعظم المحامد. فضل شلون؟ الإمام النووي عم ينقل عن علماء الخراسيين وغيرهم من علماء الأحناف، هذا قول. وفي قول ثاني قول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، هذا أفضل إيش المحامد. شايفين إخواني؟ الأحسن الإنسان يجمع بين اثنين، يجمع بين إيش؟ بين الحمد هذا وبين الحمد اثنان الثاني. نعم كمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه في عصره قال له يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، مو هيك؟ الله قال صلوا عليه وسلم، قال له أما السلام فقد عرفنا السلام عليكم، وأما الصلاة فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بيقول الإمام النووي من قال حلف يمين بالله والله لأصلين على النبي بأفضل الصلوات، قال لا يبر إلا أن يقرأ بهذه الصيغة، لأن الرسول ما بيختار لنفسه إلا أكمل الصيغة وأحلاها. شايفين إخواني؟ ربنا بيقول صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صيغة صليت على النبي بتقبل. ظهر لك لون؟ أما الصيغة التي الرسول علمها لأصحابه، ظهر لك لون؟ هي أفضل الصيغ. متوجه إخواني؟ أفضل الصيغ. نعم. بتقول كذلك الثناء على الله. لو واحد قال والله لأثنين على الله بأفضل الثناء وأحسن الثناء عليه، شلون بدك تبر نفسك باليمين؟ بتقول سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فقمت لأفتش عليه، ما كان معلوم مفروضه. قال فوقعت يدي على باطن رجليه، رسول هيك ناصب رجليه عم يصلي، والله شلون، وسمعت يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمن قال حلف يمين لأبر لأثنين على الله بأحسن الثناء، إذا قرأ هذا الثناء بر بيمين. شو هالثناء؟ قولوا له شو بيقولوها برمضان الناس، مو هيك؟ بعد صلاة التراويح شو بيقولوا؟ اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بس اثني على الله بجملة تكون أحسن الجمل، بتبر بيمينك بهذا الشيء. انزوج لن يا ابني، شيء عظيم. أنا قال حتى سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قال له يا رب، عم يخاطب رب العالمين، شغلتني بكسب يدي، إنه أول من حرث الأرض وزرعها وشغل فيها. قال له يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح، ما ماني فارغ. فأوحى الله تعالى إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وإذا أمسيت فقل ثلاثا، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. شايفين؟ الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فذلك مجامع الحمد والتسبيح. شايفين إخواني؟ قولوا لأن احنا صباح، خلينا نقول الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا. مرة ثانية، الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا، الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدا. شايفين يا ابني؟ يا سلام، شيء عظيم كثير. نعم، نرجع لموضوعنا. قال الحمد لله أكمل الحمد، أي نعم، على إيش؟ قال أو مدحه من بعض صفاته، كما شيء إلى حديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففيه إيماء لأن اللام في الحمد إنما هي للعهد. الحمد لله يعني الحمد المعهود الذي هو أفضل أنواع الحمد، الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. شوف يا ابني، أنتم لابد قارئين شيء من اللغة العربية. هون بيقول العهد، العهد لام العهد، يا بيكون عهد مذكور يا بيكون عهد ايش بالذهن. مثلا بتقول انا بيني وبين الدكتور حفظه الله انه بده يجي في حرمي، بده تيجي بنجمع له مصاري، والله شلون ما بنذكرها قدام الناس، قول له يا دكتور جاءت المرأة يعني المعهودة بيني وبينك. والله حدا فيهم علينا مين المرأة؟ أو في بيني وبينك رجل بيجي لهون إله حاجة، قل لك يا دكتور جاء الرجل يعني المعهود بيني وبينك، هي المعهود بالذهن، في معنى معهود بالذكر. نعم، قل لك اشتريت هذا الكتاب الذي هو إيش؟ شرح ملا عالي قارئ المناسك، وبعت الكتاب يعني المذكور، هذا عهد ذكري، اشتريت قلما، اشتريت قلما ثم بعت القلم، يعني هذا اللي اشتريته مو غيره. شايفين اخواني؟ اسمه عهد ذكري، اشتريت القلم قلما ثم بعت القلم، هنا يا ابني في عندنا قاعدة عربية اللي عم يقرأ لغة عربية تفيد فيها. في الحديث ورد لن يغلب عسر يسرين. مين أخذوها من سورة ألم نشرح؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. في معنى هون عسرين ويسرين. إن مع العسر هي عسر يسرا. إن مع العسر هي الثاني يسرا. صار معنى عسرين ويسرين. ولكن الحقيقة هما يسران وعسر واحد. هما إيش؟ عسر واحد ويسران. شلون؟ المبني على القاعدة هذه. إن مع العسر يسرا. العسر الأول معرف بالألف واللام مو هيك؟ إجا يسرا النكرة. تمام؟ إن مع العسر يعني المعهود الأولاني. واحد ثاني يسرا يسر آخر. بيبنوا على القاعدة النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول. اشتريت قلما ثم بعت قلما يعني آخر. اشتريت كتابا ثم بعت كتابا يعني آخر. النكرة الاسم النكرة إذا أعيد نكرة بيكون غير الأول. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب كلكم. الاسم النكرة إذا أعيد نكرة بيكون غير الأول. اشتريت أرضا ثم بعت أرضا يعني أخرى. كيفين إخواني؟ أما إذا أعيد الثاني معرفة بيكون عين الأول. اشتريت أرضا ثم بعت الأرض يعني المشترات المعهودة. فهمتوا شلون؟ اشتريت قلما ثم بعت القلم يعني المشترى الأول. النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول. المعرفة إذا أعيدت معرفة اشتريت القلم ثم بعت القلم هو المعهود هذا. شايفين إخواني؟ كذلك النكرة إذا ذكر الاسم ذكر نكر ثم أعيد عليه معرفة بيكون عين الأول. مدوش إخواني؟ هذه قام نفهم من الآن نفهم سر الحديث. لن يغلب عسر يسرين. مع كونه لما كان الأول العسر معرف وجب الثاني معرف كان واحد. بخلاف اليسر مكرر نكرة بيكون هذا غير هذا. فصار العسر واقع بين نكرتين صغيرتين. صار معنى عسران ويسر واحد. مدوش إخواني؟ طيب نرجع لموضوعنا. المسألة في اللغة العربية دقيقة شوية اللي تنظهرت معكم مو هيك؟ خلاصة إنه الاسم إذا ذكر نكرة أو معرفة ثم أعيد إليه بالتعريف بيكون عين الأول. وإذا كان ذكر نكرة ثم أعيد نكرة بيكون غير الأول. راح نرجع لموضوعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله أكمل حمد على إيش؟ على ما هدانا للإسلام. واللي لسه ما وصلنا لهون ايوه انت كما اثنين. ففيه ايماء الى ان اللام في الحمد انما هي للعهد. الحمد يعني المعهود الذي افضل انواع الحمد. ويؤيده تقييده المفيد لتضمين شكره بقوله على ما هدانا للاسلام. اذا كان الحمد مقابل نعمه يسموه شكر. شايفين اخواني؟ نسميه شكر. عم تشكر الله على النعم. وقليل من عبادي الشكور. نعم. أي للإيمان وما يتعلق به من الأحكام. فإنه لولا هداية الله ما اهتدينا. تمام؟ ولا تصدقنا ولا صلينا على ما ورد في السنة. شوف يا ابني في غزوة الخندق رسول كان يحفر معهم عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا عبد الله بن رواحة يقول الأبيات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين. يا رب إن القوم قد بغوا علينا وإن يريدوا فتنة أبينا. والله شلون؟ وإن يريدوا فتنة أبينا. الرسول مثل بهالأبيات تبع ابن رواحة. والله شلون؟ مثل بإيش؟ بهالأبيات هذول. وذل شو قال؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا على ما ورد في السنة. وهو مقتبس من قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة. شو بيقولوا أهل الجنة لما يدخل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بيقول الخطباء بإيش؟ بالخطبة كمان مو هيك؟ ثم لا مرية يعني لا شك أن الهداية الموصلة ليس أمرها إليه صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول إذا بيخلق الهداية بقلب الإنسان لا، بس بدل عليها دلالة، مو هيك؟ الله قال له إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما بتحسن توصل إلى قلب، ولكن الله يهدي، يعني ما بتحسن تخلق الهداية، أنت بتدل عليه، ولكن الله يهدي من يشاء. قال ثم لا مرية لا شك أن الهداية الموصلة ليس أمرها إليه صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنما هو الرسول سبب الهداية وباعث حفظ الأمة عن الغوايا لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، شو من لتهدي فدل الناس على صراط مستقيم، فصار معنى الآيتين باعتبار إشارات الدلالتين كقوله تعالى وما رميت أي حقيقة إذ رميت أي صورة ولكن الله رمى خلقا وقوة، سن الآيتين إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآية الأولى إنك لا تهدي من عم. شو صار معناه هون؟ يعني لا تهدي ما بتحسن تخلق الهداية بقلب الإنسان، وتهدي يعني بتدل، إنك تدل الخلق من الله، مثل وما رميت إذ رميت بغزوة حنين إخواني أخذ عليه الصلاة والسلام كف من التراب والبحر قال شاهد الوجوه ما بقيت عين إلا وأصابها هذا التراب، ربنا شو قال له وما رميت إذ رميت، ولكن شو معنى عم ينفي ما رميت بقول له بعدين إذ رميت، أي ما رميت خلقا إذ رميت كسبا، الكسب منك والخلق علينا خلقكم وما تعملون، ما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله تعالى هو اللي خلقك وخلق فعل خلق ولكن الله رمى، يستطيع واحد يصيب هالحب التراب وجوه الناس كلها متفرقين، هالشيء من الله عز وجل. صح. ثم قال وخصنا أي معشر أهل الإسلام بوجوب حج بيته الحرام، هذا هو القول إنه الحج خاص بالمسلمين، شايفين إخواني، وهنا قول ثاني إنه الحج فرض على جميع العالم، الحج فرض لكن يشترط له يكون الإسلام، فضل شلو؟ نعم، بيته الحرام شو معنى الحرام؟ يعني المحترم المعظم في كل زمان ومقام، وكأن المصنف في هذا الكلام تبع الإمام محب الدين الطبري، شوف يا ابني في معنى طبري في معنى طبرستاني، شو الفرق بين اثنين؟ طبري نسبة لطبرية، تعرفوها طبرية؟ نسبة إليها طبري، أما طبرستان نسبة لا طبري للطبراني، الطبرستان طبراني في شلون؟ وطبري نسبة لطبرية للجزء الأول. قال محب الدين الطبري في قوله الصحيح شو بيقول؟ إن الحج لم يجب إلا على هذه الأمة المحمدية، بيقول لكن نظر فيه العز بن جماعة ورده أيضا جماعة كعلى الطبري بما جاء في نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج، يؤذن يعني يعلم، من أنه قال إن الله كتب عليكم الحج، سيدنا إبراهيم قال له نادي في الناس، قال يا رب وما ذي اسمعنا ذا أذاني، قال له إنما عليك الأذان وعلينا نحن إيش التبليغ، شو قال له؟ إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم، فهذه صيغة أمر أجيبوا، والأصل فيها الوجوب، أقول على تقدير صحة الحديث وثبوت روايته وتحقق دلالته يمكن دفع إرادته بأن الحج إنما فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بعد الهجرة على خلاف تلك السنة، إنه كان سنة السادسة ولا السابعة ولا الثامنة المعتمد كان الساعة التاسعة، فلو كان الحج فرضا على عموم الناس من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكان فرضا من أول ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم، خصوصا على قول من قال شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يثبت نسخه عندنا، لا سيما وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بمتابعة إبراهيم عليه السلام وملته، فعلم بهذا أن الأمر أي نعم أولا كان للاستحباب، يعني أمر الناس أن المستحب مفرض، أما على الأمة المحمدية كان فرضا، والله أعلم بالصواب. وأغرب الشيخ ابن حجر المكي في استدلاله للرد على المحب الطبري حيث قال وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت دليل ظاهر في ذلك، ولله على الناس، الناس مش من كل الناس، صار له شلون إنه عام مو خاص بالأمة المحمدية، انتهى. قال وغرابته لا تخفى فإن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة ولا مرية ولا شك أنها لا تشتمل الناس السابقين إلا إذا أريد بها الأخبار الإخبار للإنشاء. وأجمع العلماء على أن فرض الحج إنما هو بأمثال هذه الآية بعد الهجرة، على خلاف أنه سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9. نعم قد يجمع بأنه كان واجبا على الأنبياء دون أممهم من الأولياء، كما يدل عليه ما قاله ابن إسحاق: إنه لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت، أي بطريق الوجوب، وإلا فقد حج آدم عليه السلام، وقال له الملائكة: بر حجك يا آدم، وقد حججنا قبلك، وحج كثير من الأنبياء أيضا بعد آدم قبل إبراهيم عليه السلام، وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حججا لا يعرف عدده. في رواية أنك كل سنة كان يطلع الحج، فهمت شلون؟ لكن المعتمد حج قبل 3 مرات، فهمت شلون؟ قال: على ما ذكره ابن حزم. ثم قال ابن حجر: والناس، ولله على الناس. قال: الناس بيشمل الإنس والجن. ليش؟ قال بالأوب بقموس: نوس بمعنى تحرك، فالابن آدم يتحرك والجن تتحرك، فعلى القول هذا بيكون للإنس والجن. ولذلك قالوا أبو نواس. ليش سموا أبو نواس؟ قال: لضفيرتين كانتا تنوسان على ظهري حينما يمشي أو يتحرك. بيصير ضفائر الجلدين لما بيصير يتحرك بسموه أبو الحركة، يعني كيف يا إخوان؟ وذلك لما بيعرفوا علماء العقيدة بيعرفوا الرسول، من الرسول؟ بيقول: هو إنسان حر عاقل بالغ من بني آدم. ليش عم تقول من بني آدم؟ قال: حتى يخرج الجن، الجن ما فيهم أنبياء، صار له شلون؟ نعم. قال: وقد حقنا. والناس يشمل الإنس والجن بناء على أنه من نوسة. شو معنى نوسة؟ إذا تحرك، كما في القاموس، وصرح به قبله صاحب عباب اللغة وعليه، ففرض الحج يشمل الجن أيضا، وصرح به السبكي في فتواه. انتهى. يقول الشيخ: وفيه بحث، فإن الآيات القرآنية دالة على المغايرة بينهما، بين الإنس والجن، كقول تعالى: من الجنة والناس، ويا معشر الجن والإنس وأمثالهما، وكذا الإطلاقات العرفية ناطقة بمباينتهما، فيبعد إثبات عموم الحكم الشرعي لمجرد اعتبار مادة الاشتقاق اللغوي المختلف، مع أنه غير القوي. ثم قال: وأفضل الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام، أي على أفضل المخلوقات وأكمل الموجودات، الذي أوضح لنا سبل السلام، أي أظهر لنا طرق السلامة من الضلالة والندامة والملامة، أو طرق دار السلام الجنة السالم من جميع الآفات، الجامع لسائر اللذات، أو لكثرة سلام بعضهم على بعض في جميع الحالات، أو لسلام الملائكة عليه سلام تعظيم وتكريم، أو لسلام قولا من رب الرحيم، أو بين لنا السبل الموصلة إلى الله بالقربة وبالوصلة. فإن السلام من أسمائه إطلاقا للمصدر على الوصف للمبالغة، فإنه تعالى منزه عن صفات النقصان، ومقدس عن سمات الحدثان، وعلمنا المناسك، أي بإرادة الله تعالى، كما في دعاء إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا، وسائر الأحكام، أي وعرفنا باقي أحكام شرائع الإسلام، لقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وعلى آله، أي أهل بيته وأقاربه وعترته وصحبه، أي كل من رآه مؤمنا به ومات عليه، ولو من أجابه ضرشون ولم يره. وفيه أن المصنف رافض مذهب الخوارج والروافض، يعني الخوارج والروافض ما بتشملهم الدعوة. ليش ما بتشملهم؟ لأنه هذول الروافض كانوا يسبوا سيدنا علي، فضل شلون، والخوارج كمان كفروا الصحابة كلهم، فضل شلون، إلا 17 شخص، وفي له إلا 7 أشخاص، هذول ما بتشملهم إيش هالدعاء. وأنه بيقول الشيخ: على المشرب الحق العدل، الذي هو الجمع بين محبة جميع أهل الفضل، لأنه إن إذا ما بتحب أنت أصحاب النبي، شلون بدك تحب النبي؟ مو هيك يا ابني؟ كيف يقول الشاعر: خليلي ما أنتم بوافي حقما إذا لم تكونا لي على من أصاحب، يعني على من إيش أحاربه. إذا أنت عم تقول لي صاحبك وما بتجي معي اللي عم أحاربه، كم منك صاحب أو عادي؟ إيه، يعني إذا واحد بس أجاب ولو ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شامل هالدعاء. كلنا إحنا ما أجبنا النبي عليه الصلاة والسلام، هالدعاء شامل إلنا،